بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى في شرح القصيدة اللامية المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. في هذا البيت قد أجمل الناظم رحمه الله تعالى بذكر ما يتعلق بالإيمان بصفات الله تعالى. في الأول كما ذكرت وشرحنا في الدرس الماضي أنه خص وذكر ما يتعلق بصفة الكلام وبالقرآن، ثم بعد ذلك أجمل القول وذكر وأطلق قاعدة مهمة، وهي التي تقوم عليها أو يقوم عليها توحيد الصفات عند أهل السنة والجماعة وعند السلف الصالح، وذلك بقوله: وجميع آيات الصفات أمرها، أي وجميع من غير استثناء. جميع طبعا كما هو معلوم هو هذا طبعا من يعني يعم كل ما يتعلق بصفات الله وبآيات الصفات. وجميع آيات الصفات أمرها حقا، أي كل ما ورد وما جاء في آيات الصفات وكذلك في الأحاديث، فإنه كما هو معلوم أن العقيدة عموما وكذلك ما يتعلق بتوحيد الله خصوصا وبباب الأسماء والصفات، فإن الحجة في ذلك هو في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله الآيات، آيات جمع آية كما هو معلوم، ولا يريد فقط أن القرآن هو حجة في باب الصفات مثلا، لا، باتفاق السلف الصالح وباتفاق أهل السنة والجماعة أن الكتاب يحتج به في الصفات وفي التوحيد وفي العقائد عموما، وكذلك يستدل بالأحاديث في إثبات العقائد. ولا خلاف أيضا بين السلف الصالح وبين أهل السنة والجماعة في أن الحديث حجة، لأن الحديث حجة في باب العقائد، ولو كان حديثا غريبا أحادا فردا لا إشكال في ذلك، فهو أيضا حجة. وأما ما اشترطه بعضهم من وجوب أو من كون أن يكون الحديث من وجوب أن يكون الحديث متواترا، فهذا لا دليل عليه، بل الأدلة على خلاف ذلك. قالوا لابد للاحتجاج بالأحاديث في العقائد لابد أن تكون هذه الأحاديث متواترة، وهذا لم يقل به أحد من السلف الصالح، بل هو طبعا من بدع بعض أهل الكلام، بل فقد ورد طبعا ما يدل دلالة واضحة صريحة على ماذا؟ على أن خبر الأحادي حجة في العقائد، من ذلك أن الله عز وجل يبعث نبيا واحدا يقيم به الحجة على الخلق في ماذا؟ في أمور الدين، وأهم ما في الدين هو توحيد الله تعالى والعقائد. وكذلك قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسؤال قد يكون في العقائد، ولا خلاف بين العلماء أنه يجوز له أن يسأل عالما واحدا. وكذلك طبعا دل على ذلك في الحديث الصحيح في حديث ابن عباس، وفيه طبعا في قصة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى أهل اليمن، فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. فهذا رجل واحد قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حتى يقيم عليهم الحجة. أيضا أرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن، أرسل أبا موسى ابتداء، ثم أرسل معه وألحق به معاذ بن جبل. وعلى كل، ولو قلنا أنهما اثنان فهذا لا يخرج عن كونه من الآحاد، وأقاموا الحجة على أهل اليمن في ماذا؟ في الإسلام وفي أصل الدين. فلذلك أحاديث الصفات أيضا حجة، أحاديث الصفات المتواتر منها والآحاد منها حجة. فقال: وجميع آيات الصفات أمرها، جميع آيات الصفات، الآيات التي وردت في إثبات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش رضي الله عنهم. الآيات طبعا كثيرة في إثبات صفات الله تعالى وفي إثبات أسمائه أيضا. الكثير من الآيات في بيان هذه طبعا هذه الأسماء وهذه الصفات. وكذلك ما ورد في الأحاديث كحديث أين الله قال في قالت في السماء، حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم. وكذلك طبعا ما يتعلق بصفة يضحك بصفة الضحك يضحك الله إلى رجلين يقتتلان، طبعا ورد الحديث عند البخاري ومسلم حديث أبي هريرة. في وكذلك مثلا حديث إثبات في هناك حديث فيه إثبات الساق حتى يضع الجبار قدمه، إثبات القدم والساق لله تعالى، الحديث صحيح طبعا في الصحيحين. ولا حديث طبعا كثيرة، حديث النزول ويأتي الكلام عن النزول. هذه الأحاديث الثابتة نمرها، أمرها حقا، أي نمرها ونؤمن بها وبما جاء في هذه الأحاديث من صفات للباري سبحانه وتعالى، ولا نتأول كما قال سابقا ولا أتأول ولا نحرف هذه الأحاديث ولا نحرف هذه الآيات ولا نؤولها ولا نخرجها عن ظاهرها كما فعل أهل البدع من المتكلمين وغيرهم ممن حرفوا نصوص الصفات. وذكرت في الدرس الماضي أن السلف اتفقوا على عدم ماذا، وأن الصحابة اتفقوا على عدم تأويلها وعدم القول بالمجاز فيها، فدل على أن ظاهرها في حكم النصوص التي لا تحتمل إلا معنى واحد، وهو كون هذه الآيات هي مثبتة، كون هذه الآيات مثبتة لصفات الله تعالى. هذا هو. وقد ورد عن جماعة من السلف ومنهم طبعا الإمام الأوزاعي وكذلك ابن عيينة ومالك والليث بن سعد، ورد عنهم في هذه الأحاديث في أحاديث الصفات أنهم قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا القول أنهم بقولهم أمروها كما جاءت رد على أهل التعطيل، وقولهم بلا كيف رد على أهل التشبيه وعلى أهل التمثيل وعلى أهل التكييف. وهذا يجعلنا أن نتكلم باختصار فيما يتعلق بتوحيد الصفات، وابتداء أن نتكلم في معنى الصفة. الصفات جمع صفة، والصفة هي ما قامت به الذات الإلهية. ومن مما ورد طبعا في كتاب الله والسنة، فلا نتجاوز الكتاب والسنة في إثبات صفات الله تعالى، وعموما فيما يتعلق بالتوحيد والعقائد. فلا ندخل بعقولنا وبالأقيسة وبالخيالات في هذه الأبواب، فهي أبواب توقيفية كما ينص غير واحد من العلماء، أي نتوقف في إثباتها على نصوص الشرع، على نصوص الكتاب والسنة. وكذلك إذا ثبت ذلك بسند صحيح عن صحابي، فالصحابي قوله في باب العقائد حجة، لأن هذا مما له حكم الرفع، كما يعني هو مفصل في كتب الحديث والأصول. على كل، فهذه الصفات أثبت الله تعالى لنفسه ماذا؟ جملة من الصفات في كتابه، وأثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل ماذا؟ فالأصل أن نثبتها له كما أثبتها لنفسه، وأن نخصه سبحانه وتعالى بهذه الصفات، لأن هذا هو التوحيد، وهو إفراد الله بما يختص به. فمما يختص به الله أنه مثلا أن له علما يليق بجلاله، وأن له سمعا، وأن له بصرا، كل هذا يختص بالله، يختص به من جهة سعته وشموله وعمومه وكماله المطلق. وكذلك نثبت أنه استوى على العرش، وهذه صفة خاصة به، ونثبت له ضحكا ورضا وغضبا يليق بجلاله، لا يماثله أحد في ذلك. وهذا في كل أبواب الصفات، والباب واحد. ولذلك هذا البيت وهذه القاعدة التي ذكرها هي قاعدة جيدة في الرد على المعطلين كالأشاعرة الذين أثبتوا بعض الصفات وأنكروا وعطلوا الباقية من الصفات. فإن الباب واحد، وهذه قاعدة، الباب واحد في الصفات. من أثبت علما وسمعا وبصرا وقدرة وحياة لا تماثل حياة وقدرة وسمع وبصر المخلوقين، ما المانع من أن يثبت وجها ويدا وساقا وعينا ورضا وغضبا وضحكا كما أثبته الله تعالى لنفسه؟ هذا كله هو أثبته الله وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم، الباب واحد. نثبت ذلك من غير تكييف ومن غير تمثيل. فلذلك قالوا جميع آيات جميع لا نستثني، لا نقول لا هذا لا نثبته لأنه يوهم التشبيه، إنما يوهم التشبيه في عقلك وفي ذهنك وفي خيالك. أما السلف لم يعني يقول بقولك، ولم يعني هذه النصوص لم يفهموا منها التشبيه، ولا نفهم منها التشبيه ابتداء كما ذكرت في الدرس الماضي. هم شبهوا في عقولهم ثم عطلوا، لا إنما نقول هذا ابتداء، هذه الآيات التي فيها الرضا والضحك وفيها الوجه كل الآيات بل يداه مبسوطتان إلى آخره، نقول هذه يد تليق بجلاله ابتداء سبحانه وتعالى، يد صفة له تليق بجلاله، لا نقول كيد زيد كيد عمرو، إذن هذا واضح. إذن فهذا توحيد الصفات. وكذلك طبعا في الأسماء والصفات، طبعا نتكلم عن نوع واحد وما يسمى بتوحيد الأسماء والصفات، هو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في القرآن أو أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. إذن هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا هو مضمون توحيد الأسماء والصفات، إثبات وتنزيه. والتوحيد قائم على نفي وإثبات كما هو معلوم، لا قائم إلا زيد، دائما نجد في التوحيد النفي والإثبات. فهكذا توحيد الصفات إثبات للصفات كما تليق بجلاله، ونفي ماذا؟ ونفي مماثلة المخلوقين ونفي مشابهتهم. ولذلك هنا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. طبعا عندنا التعطيل، والتعطيل هو الإنكار، إنكار الصفة، إنكار الصفة. ليس لله يد، ليس لله، لا الله تعالى لا يغضب، الله تعالى لا يرضى، هذا إنكار للصفة، تعطيل. وهذا التعطيل هو حقيقة ما وقع فيه أكثر أهل البدع في هذا الباب، إما المعطلة طبعا الذين طبعا ينكرون الصفات كالجهمية والمعتزلة والأشاعر الذين ينكرون كثيرا منها، وكذلك الماتريدية مثلا، يعني هؤلاء ينكرون مثلا أكثر الصفات كما هو معلوم، أو كذلك من يشبه ومن يمثل ومن وقع في التشبيه، فهذا عطل الصفة الحقيقية لله تعالى، هذا لا إشكال فيه. فمن قال طوله كعرضه، ومن قال يد كيد، ومن قال بهذه الأقوال، أقول لم يثبت اليد التي أثبتها الله تعالى نفسه، تعالى الله أن تكون يده كيد زيد، وتعالى الله عن قول يعني الغلاة في هذا الباب كمن يقول بعضهم. طبعا هذا في حقيقة الأمر تقريبا في هذا الزمان لا يوجد من يقول بهذه الأقوال، هذا طبعا تقدم، وكان يقوله طبعا بعضهم، بعض الشيعة الروافض كهشام بن الحكم الرافضي مثلا، فهذا طبعا يعني عرف عنه التشبيه هذا وهذا هذا الباطل. وكذلك كابن كعبد الله بن كرام السجستاني، طبعا هو رئيس المرجئة الكرامية، فهذا طبعا ايضا يعني له ضلال من هذه الجهة في الصفات، في صفات الله تعالى في تشبيهها. فنقول يعني يقول بعضهم مثلا نثبت له كل شيء إلا الفرج واللحية والعياذ بالله، نقول هذا تعطيل، ما أثبته من وجه ويد وساق هذا أنت عطلت ولم تثبت الصفة. وبالتالي التعطيل هذا وهو الإنكار والجحود للصفة الشرعية التي أثبتها الله تعالى نفسه، هذا طبعا مذهب هؤلاء المبتدعة. كذلك عندنا التحريف، والتحريف إما أن يكون لفظا وهذا قليل، كبعض الجهمية الذين حرفوا قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فجعلوا الفاعل هو موسى هو المكلم، وجعلوا المكلم أي المفعول به هنا، طبعا جعلوه طبعا الله أي لفظ الجلالة هنا في هو طبعا منصوب على طبعا على هذا التحريف الذي لم يقرأ به قارئ ولا يقول ولم يقل به طبعا عالم من علماء اللغة، فهو تحريف طبعا يعني للقرآن وهو كفر كما هو معلوم. وهذا طبعا كما قلنا قاله بعضهم، نقل في بعض كتب العقيدة أنه يعني من تحريف بعض الجهمية. أو من حرف مثلا في حديث النزول فقال ينزل الله، ينزل الله ولم يقل ينزل الله في ثلث الليل الآخر، فقال ينزل، إذا طبعا تحريف للنص كما ورد وكما جاء في النص أنه من باب نزل ينزل وليس من أنزل ينزل الرباعي، إنما من نزل ينزل. وفرق بين نزل وفرق بين أنزل، لأن إذا قلنا أنزل فيكون المنزل هنا عندهم طبعا هم الملائكة، كما يقول بعضهم، وهذا يكون تحريف للصفة، تحريف للصفة. إنما ينزل الذي ينزل حقيقة هو الله تعالى كما يليق بجلاله. على كل، فإذا هذا إذن هو التحريف، أو هذا تحريف في اللفظ، أو التحريف في المعنى، وهذا واضح كتحريف المعطلة، كتحريف المعطلة من الأشاعرة وما يسمون طبعا بالمؤولة. وهؤلاء طبعا يعني قد جمعوا بين التعطيل لأنهم نفوا الصفة الشرعية ومع التحريف، فإذا قال استوى بمعنى استولى هنا يكون قد وقع في التعطيل لأنه عطل الصفة الشرعية والصفة الحقيقية لله تعالى، وهو استواءه وعلوه على العرش، وجاء بمعنى آخر، وهذا إذن تحريف المعنى. وهناك من يعطل ولا يحرف كالمفوضة على سبيل المثال، المفوضة وأهل التجهيل الذين يقولون هذه النصوص لا تدل على ما يدل عليه ظاهرها، لا تدل بظاهرها على يعني صفات الله تعالى، ونقول الله أعلم بمراد ذلك. فهؤلاء عطلوا ولم يثبتوا الصفة لله تعالى، لكنهم لم يأتوا بمعنى ولم يذكروا معنى لهذه لهذه الآية أو لهذه الصفة، فبالتالي طبعا يقول لم يقعوا في التحريف إنما وقعوا في التعطيل. ثم عندنا التكييف من غير تكييف. التكييف بمعنى أن نجعل للصفة كيفية، وأن نعتقد أن لصفات الله تعالى كيفية بعينها، هي لها كيفيات، صفات الله تعالى لها كيف، لكن لا ندري ذلك ولا نعلم ذلك، الله تعالى لم يخبرنا. وإذا قلنا أن لله تعالى يعني أن لصفات الله تعالى كيفا ككذا وكذا، يد مثلا بهذا الشكل وبهذه الأبعاد، نقول قد تكلمنا على الله تعالى بغير علم، ولذلك من يكيف فقد ضل وتكلم على الله بغير علم، ولا بد من أن يأتي ببرهان. فهو لأنه طبعا إما أن يكون قد رأى الله ولم يرى الله، فرؤية الله تكون بعد الموت، أو أنه قد رأى مماثلا لله في صفاته، ومعاذ الله أن يكون لله تعالى يعني ومماثلا أن يكون لله مماثل في صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أو أنه طبعا سيكون كاذبا، سيكون متكلما بغير علم، وهو طبعا الحق، فهو كاذب في ذلك الادعاء. ثم من غير تمثيل أن نمثل صفات الله بصفات المخلوقين، يد كيد، رجل كرجل، غضب كغضب، علم كعلم، فهذا إذن هو التمثيل. فالتمثيل ماذا؟ فالتمثيل هو أن يمثلها بصفات المخلوقين. والفرق بين التكييف والتمثيل أن التمثيل هو تمثيل بالمخلوقين بشيء موجود من المخلوقين، والتكييف قد يكون تكييفا من غير تمثيل، فالتمثيل لا بد فيه من تكييف، أما التكييف قد لا يكون تمثيلا لأنه قد يأتي بكيفية من ذهنه وهكذا يتخيلها ثم يقر بها ويؤمن بها ويصرح بها، إذن فهذا تكييف. وهذه إذن أربعة أمور باطلة لا بد أن ننزه الله تعالى عنها، وننزه صفات الله تعالى عنها، أن تعطيلها وتحريفها وتكييفها وتمثيلها، فلا بد أن نؤمن بهذه الصفات وأن نوحد الله تعالى بها، وألا نجعل لله تعالى شريكا في هذه الصفات. وطبعا وهذا يعني امر قد اجمع عليه العلماء واجمع عليه السلف الصالح، وذكر غير واحد الاجماع على اثبات صفات الله تعالى، كما جاء عن ابن خزيمه فذكر ان الاخبار هذه التي في الصفات الاحاديث يعني قد نقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن، وطبعا يعني ذكر ان طبعا يعني ان الصحابه والتابعون ان الصحابه والتابعين قد نقلوها على سبيل الصفات لله تعالى، وانهم قد آمنوا بها وسلموا يعني بما أخبر الله تعالى به، ولم يتأولوا، اجتنبوا في ذلك التأويل والجحود، وتركوا أيضا التمثيل والتكييف. وكذلك ابن عبد البر في كتاب التمهيد ذكر وقال أن أهل السنة والجماعة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة والإيمان بها، أي مجمعون على الإقرار بها والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، هذا إجماع ذكره ابن عبد البر وهو من أئمة القرن الخامس كما هو معلوم. ثم قال لأنهم لا يكيفون شيئا من ذلك. على كل، وغيرهم طبعا نقل اتفاق السلف الصالح على ماذا؟ على إثبات الصفات لله تعالى. نعم، قال كما نقل الطراز الأول، كما نقل الطراز الأول، أي يعني كما جاء عن الطراز الأول، أي عن الرعيل الأول. والطراز، الطراز من الشيء أي هو الشيء الجيد والحسن من كل شيء، نقول الطراز الأول أي هذا لا طبعا الرعيل الأول فيعني من الصحابة والتابعين وغيرهم، فإنهم قد نقلوا هذه الآيات ونقلوا هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقروا بها وبما فيها وآمنوا بها، ولم يثبت عنهم ماذا؟ ولم يثبت عنهم تحريف، ولم يثبت عنهم تأويل، ولم يثبت أنهم ماذا؟ أنهم قالوا بأن هذه النصوص تفيد ماذا؟ تفيد المجاز وليست على ظاهرها وليست ماذا؟ ولا تحمل على الحقيقة، خلافا لطريقة المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. طبعا هنا لا يظن أحد أن هذا أن المجاز مثلا الذي قالوا به في الصفات هو من قول الأشاعرة فقط، لا، الأشاعرة طبعا هنا هم تبعوا في ذلك الجهمية والمعتزلة، فتحريف مثلا الاستواء بالاستيلاء هذا قول الجهمية والمعتزلة، وهكذا في كثير من النصوص. ولذلك طبعا هم نعم الأشاعرة مثلا خالفوا المعتزلة والجهمية في أبواب، لا إشكال في ذلك في الصفات، لكن طبعا في إنكار هذه الصفات، في إنكار يعني مثلاً صفات إنكار صفات الذات كالوجه واليد والساق، إنكار الصفات الفعلية كالرضا والضحك والغضب إلى آخره، فإنهم طبعاً في ذلك قد وافقوا الجهمية ووافقوا المعتزلة، لذلك اسم التعطيل يشمله، وإن كانوا هم درجات في التعطيل، أما اسم التعطيل عموماً للصفات فهو طبعاً شامل لكل هذه الفرق، وما هم طبعاً الخوارج كالإباضية طبعاً هم طبعاً يعني قريبون من المعتزلة في هذه الأبواب، وكذلك أكثر الشيعة الروافض على التعطيل في صفات الله تعالى. وصفات الله تعالى طبعا هي صفات، هي طبعا قسمتها يعني يمكن أن يكون من عدة أوجه، من جهة النفي والإثبات هناك صفات ثبوتية وهو أكثر الصفات، كإثبات صفة العلم وكل أكثر الصفات هي صفات ثبوتية، أي أثبتها الشرع لله تعالى، كصفات كما قلنا كصفة العلم وكصفة الخلق وكصفة السمع والبصر، وأسماء الله تعالى طبعا كلها تفيد ماذا؟ تفيد صفات، لأنه معلوم أن الاسم يشتق منه صفة، فإذا قلنا السميع فمن صفاته السمع، وإذا قلنا البصير فمن صفاته البصر، وإذا قلنا العليم فمن صفات العلم، أما الصفة لا يشتق منها اسم على الصحيح، فلا نقول أن من أسمائه الضاحك ولا أن من أسمائه المستوي على العرش، لا، له صفة الاستواء وله صفة الضحك، هكذا نقول على كل. وهناك القسم الثاني هو الصفات السلبية، وهي التي نفاها سبحانه وتعالى عن نفسه أو نفاها النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كنفي الظلم وكنفي السنة والنوم والولد إلى آخره مما ثبت. ويمكن أن نقسم الصفات أيضا من باب آخر، وهو هناك طبعا الصفات الذاتية وهي التي لا تنفك عن الذات، كصفة الحياة وكصفة العلم مثلا، وكذلك طبعا هناك طبعا صفات ما يكون فيها طبعا هناك صفات هي صفات ذاتية وصفات فعلية كما قلنا في الكلام سابقا. وكذلك القسم الثاني هو الصفات الفعلية تسمى بالاختيارية، وهي التي تتعلق بالمشيئة، تتعلق بماذا؟ تتعلق بالمشيئة، فهي طبعا إن شاء سبحانه وتعالى اتصف بها، وإن شاء طبعا لم يتصف بها، مثلا كالرضا فهو يرضى عن المؤمنين ولا يرضى عن الكافرين، وكذلك طبعا بالنسبة للنزول فنزوله في ثلث الليل الآخر، وهكذا. ومن صفاته طبعا الذاتية صفة العلو، صفة من صفات الذات، وصفة الوجه وصفة اليد، فتلك طبعا كلها صفات ذاتية. نعم. ثم قال: وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. وأرد عهدتها أي أخرج من تبعة هذه النصوص وهذه الأحاديث الثابتة في صفات الله تعالى، أخرج عن تبعة هذه وما ورد فيها إلى نقالها. إلى نقالها جمع ناقل، نقال يعني جمع ناقل، كصوام جمع صائم، أي هنا طبعا من نقلها من الصحابة ومن التابعين وهكذا، من نقلها من أئمة الحديث من المحدثين، فهي قد وصلت إلينا بماذا؟ بأسانيد صحيحة. نتكلم هنا فيما ثبت من ذلك، لأن يعني طبعا القرآن واضح، لا نتكلم هو كله ثابت، لا إشكال في ذلك، والسنة منها طبعا ما وجاءنا بسند صحيح متصل من غير شذوذ ولا علة، أو أن تكون طبعا من السنن الحسنة، وعندنا طبعا ضعيفة، الحديث الضعيف، هذا ليس حجة في العقائد، ومن باب أولى طبعا إذا كان منكرا أو موضوعا فلا يلتفت إليه في الشرائع فضلا في العقائد، تلك الأنواع على كل. إذن فهذه نقلها أصحابها من الأئمة ومن أئمة السلف، نقلوا هذه الأحاديث، هم من الصحابة نقلوا هذه الأحاديث، تجد رواه أبو هريرة وأنس بن مالك وجابر وأبو سعيد الخدري وغيرهم طبعا. ثم أخذ عنهم أئمة من السلف كأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي الزناد والزهري إلى غير، وأخذ عنهم أئمة كمالك وشعبة وسفيان والليث، وأخذ عن هؤلاء أئمة كيحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وابن المديني، وبعد ذلك أحمد والبخاري جاء إلى آخره طبعا الكتب التي دونت في الحديث. إذن هذه طبعا نقلت بأسانيد نقلوا بأسانيدهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أحاديث صحيحة قد وردت وثبتت في صفات الله تعالى، وآيات قرآنية واضحة بين في ذلك، فهذه طبعا إذن نؤمن بها ونثبتها كما جاء وكما ورد، من غير ماذا؟ من غير أن ندخل بعقولنا وبأوهامنا وبأفكارنا. ولذلك قال وأصونها، أي أحفظها، صان يصون بمعنى حفظة، وأصونها أي أصون عن هذه النصوص وأصون هذه الآيات وأصون هذه الأحاديث عن كل ما يتخيل، عن كل ما يأتي به الوهم من خيال، لعله تكون هذه فيه مشابهة، يد يعني أثبتنا بل يداه مبسوطتان، إذن يد الله تعالى كيد زيد وعمر، لا، إذا ذهب وهمك وظنك وفكرك إلى هذا فكذبه وقل لا، الله تعالى قال ليس كمثله شيء. وأصونها يحفظها عن كل ما يتخيل، بل هي صفات، يعني صفات كمال وصفات جلال أثبتها الله تعالى نفسه، فنحن نثبتها له كما يليق بجلاله، ولا نقول كما قال أهل البدع، هم عندهم هو مجرد أن تثبت تقول يد، إذن عنده مباشرة هو تمثيل تشبيه ساء غضب رضا، نقول لا. وذلك لما ذكر إسحاق بن راهوية، يعني لما ذكر سأله أحد عن هذه النصوص هل هي فيها تشبيه، قال التشبيه إذا قلنا يد كيد وساق كساق، هنا شبهت حتى أتيت بالكاف التي للتمثيل والتشبيه، لكن إذا قلنا يد لله تعالى تليق بجلاله أين التشبيه؟ أنت قلت أنت أيضا قلت علم، تكلم هنا طبعا مثلا مع الأشاعرة والماتريدية، مع الأشاعرة والماتريدية، أنت قلت علم، هل علم الله تعالى كعلم البشر مخلوق؟ لا. أنت قلت سمع، أنت قلت بصر، نثبت ذلك لله من غير تمثيل ولا تكيف، كذلك نثبت ما نثبت بقية الصفات، الباب واحد. وكذلك نقول للمعتزلة الذين يثبتون الذات ولا يثبتون ماذا؟ ولا يثبتون الصفات كما هو معلوم، نقول هنا أيضا للمخلوقين ذوات وللناس ذات، وبالتالي طبعا هل إذا قلنا لله ذات ولهم ذات فهذا طبعا هي ذات واحدة لا تختلف، كذلك الكلام، فالكلام في الصفات هو فرع عن الكلام في الذات كما نص على ذلك العلماء. نعم، إذن وأصونها عن كل ما يتخيل، نعم يعني هنا ذهنك قد يأتي بكيفيات بعينه ونحو ذلك، لا، لابد طبعا أن يعني أن تدفع ذلك، والله أعلم طبعا بكيفية الصفات، ونحن لم نرى الله تعالى فلا نحكم، ولا يعني إذا طرأت وساوس الإنسان في هذا الباب فلا بد طبعا أن يدفعها وأن ينصرف عنها، ولا ينبغي له أن يعتقد أن شيئا من ذلك هو صفة لله تعالى على ذلك الوصف والكيف، لأنه يعني كما قلنا إما أنك رأيت الله وهذا لا يقع إلا بعد الموت، أو أنك رأيت مماثلا لله وتعالى الله عن ذلك، أو الثالث ماذا؟ أنك كاذب في زعمك وفي اعتقادك. إذن هذا واضح. ثم قال قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. قبحا هذا مفعول مطلق ومصدر منصوب بفعل محذوف، وطبعا هذا مصدر قبح يقبح قبحا، وطبعا كما قال تعالى هم من المقبوحين، أي طبعا أي من المبعدين، فالقبح هو يعني البعد عن الخير، البعد عن الخير والفوز، أي هنا دعاء على المعطلة، أي كأنه يقول قبحهم الله وأبعدهم الله عن الخير، فإنه طبعا هنا قد نبذوا وطرحوا، ولو أن هذا من باب المجاز، يعني نبذوا طبعا هم لم يلقوا القرآن ولم يعني يلقوا به خلف ظهورهم، لكن من جهة المعنى نعم، أن تترك هذه النصوص وتأتي إلى قول شاعر وتؤول تلك النصوص مثلا بهذا الشعر، أو أنك طبعا تترك هذه النصوص لقواعد كلامية يعني مأخوذة عن أهل الباطل من الفلاسفة، من فلاسفة اليونان ونحو ذلك، فهذا لا شك طبعا أنه هو قد أبعد نفسه عن الخير. الخير في التمسك بفعل ماذا؟ بفعل السلف وبطريقة السلف. لا، هم يقولون أن طريقة السلف التي هي عندهم التفويض طبعا وليست الإثبات، يعني طبعا ذكرت هذا سابقا لعله في مجالس السماع، هم يقولون أن طريقة السلف هي التفويض، الله أعلم بهذه النصوص لا نثبت بها الصفات، الله أعلم بحقيقتها. وهذا طبعا كما قلنا هو مذهب أهل التجهيل كما سماه ابن القيم وغيره. نعم، فقالوا هنا طبعا كما ذكر صاحب طبعا جوهرة التوحيد، هذه طبعا من منظومات الأشاعرة المتأخرين، طبعا منظومة مشهورة، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هذا هو مذهبهم على قولين، والمتأخرون على القول بماذا؟ بالتأويل. طبعا هم مع هذا، يعني مع التحريف في مذهب السلف، هم يقولون طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أي المتأخرين منهم، طريقة المتأخرين منهم أحكم. فانظر هنا كيف يعني يجعلون طريقتهم أحكم وأعلم من طريقة السلف، مع أن طريقتهم هذه بغض النظر طبعا هي واضح أنها تحريف للنصوص الشرعية، لكن هذا التأويل الذي يسمونه بالتأويل يحتاج إلى نص، لأن طبعا الألفاظ يعني تحتمل عدة أوجه من المجاز، لماذا أنت عينت هذا الوجه؟ ولذلك تجدهم يختلفون في الإثبات في المعنى، في المعنى، في معنى تأويلهم، يعني الآية الواحدة يختلفون في معنى تأويلها نظرا لأنها من جهة المجاز تحتمل عدة أوجه. ومن أدراك بهذا؟ أنت تفسر القرآن، إذن أصبحت تفسر القرآن برأيك، وأصبحت تفسر القرآن بما ظهر لك من وليس لك في، وهذا الكلام هو نتكلم عن آيات تختص بالله تعالى. لما تقول الرحمن على العرش استوى وتقول استولى، ما هو دليلك من الأثر أن عينت به هذا المعنى؟ مع أن استوى في اللغة تدل على جملة من المعاني، لو سلمنا أنها تدل على استولى أيضا، وهذا سنتكلم فيه قريبا. على كل إذن فهذا لا شك أنهم طبعا هم يتكلمون على الله بغير علم بتعيين أحد، ولذلك بعضهم فر من هذا الباب وقال بالتفويض، قال التفويض أسلم لأنه لا نتكلم في ذات الله تعالى وفي آياته من غير علم. من هذا الباب لا شك أن التفويض أسلم لأنه أصبح تعطيلا من غير تحريف. أما المتأخرون فهم عطلوا وحرفوا كما ذكرت منذ قليل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، نبذ القرآن، نبذه ونبذ آيات الصفات، ونبذ ما دلت عليه النصوص الشرعية، ونبذ ما دلت عليه الأحاديث، ونبذ إجماع السلف وراءه. وإذا استدل يترك ظواهر القرآن ويترك النصوص ويذهب يستدل بقول الأخطل، يستدل بقول الأخطل. الأخطل هو شاعر مشهور نصراني، وهو عربي، واسمه غوث بن غياث، وهو تغليبي، توفي سنة 90. وهذا طبعا وأهل التعطيل عموما يعني يستدلون ببيتين للأخطل، بيت يستدلون به في مسألة الكلام، وبيت يستدلون به في مسألة الصفات. فبيته في الكلام هو قوله: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا كلامه ماذا؟ كلامه في بيته، هذا بيته في الكلام. نعم. وعنده بيت آخر طبعا في الاستواء الذي يستدلون به، وهو طبعا يعني قولهم قد استوى، قوله قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، فهذا بيته في ماذا؟ في الاستواء. فهم يستدلون بهذين البيتين يعني إثبات ماذا؟ لتأويل النصوص الشرعية، لتأويل النصوص الشرعية. بالنسبة للبيت الأول الذي استدلوا به في الكلام، فإن طبعا بعضه طبعا هذا لم يوجد في ديوان الأخطل، وحتى البيت الثاني أيضا، البيت الثاني لا يوجد في ديوان الأخطل. البيت الثاني طبعا قد استوى بشر العراق أثبته للأخطل الزبيدي صاحب تاج العروس، والذي شرح به القاموس المحيط للفيروزابادي. نعم. والأول يعني، وهذا طبعا يعني البيت قد استوى بشر، أنا أتكلم عن هذا، قد يعني أنكره بعضهم وقالوا لا يعرف من هو قائله، ما لا يعرف من هو يعني قائل ماذا، قائل هذا البيت. ثم عندنا طبعا البيت الأول، وهو طبعا الذي جاء في الكلام النفس الذي استدل به طبعا يعني الأشاعرة، استدلوا به على الكلام النفسي، وعندهم هذا الكلام هو الذي يثبتونه لله تعالى ويقولون غير مخلوق، هو يعني الكلام النفسي، الكلام النفسي، ويقولون الله تعالى لم يتكلم بصوت ولم يتكلم سبحانه وتعالى بحرف، فلبسوا طبعا يعني وأنكروا طبعا أن يكون الله تعالى قد يعني تكلم، ماذا تكلم بصوت أو تكلم سبحانه بحرف، وهذا طبعا لا شك أنه يعني فيه رد لما ورد في النصوص الشرعية. أما بالنسبة للصوت فإن الصوت ثابت بكل دليل فيه النداء، كل دليل في القرآن أو في السنة فيه ذكر النداء، فإنه يدل على إثبات ماذا؟ يدل على إثبات الصوت لله، وهو صوت يليق بجلاله، لأن النداء عند أهل اللغة لا يكون إلا بصوت، فهذا طبعا من جملة الأدلة. وكذلك مما يدل على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ورد في ذلك من يعني الأحاديث، ورد في ذلك حديثان، الحديث الأول هو حديث أبي سعيد الخدري، وفيه طبعا جاء عند البخاري من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال، يقول الله عز وجل يا آدم، يقول لبيك ربنا وسعديك، فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. ففي هذا طبعا إثبات الصوت لله تعالى. هناك حديث طبعا آخر في الأدب المفرد، وكذلك عند إمام أحمد، حديث عبد الله بن أنيس، وطبعا رواه جابر عن عبد الله بن أنيس، وهذا الحديث الذي رحل فيه جابر إلى عبد الله بن أنيس ليسمعه منه، فإنه جاء فيه طبعا أن الله تعالى طبعا في ذلك يحشر الله العبادة عراة غرلا بهما، فقال طبعا فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذا الحديث طبعا هو في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، البخاري طبعا يرى أنه مقارب الحديث، حديثه طبعا قريب من حديث الثقات، وإن كان بعضهم طبعا قد تكلم في حفظ عبد الله بن محمد بن عقيل وضعفه. فهذه أدلة تثبت ماذا؟ تثبت صفة الصوت لله تعالى. وكذلك طبعا مما يدل على صفة الحرف أنه كلام بحرف، فهذا القرآن بين أيدينا قرآن عربي يتكون من ماذا؟ من أحرف واضحة، ألف لام ميم كاف هاء عين صاد الفاتحة، كل القرآن يتكون من كلمات وأحرف، فهذا لا ينبغي أن يمتري فيه عاقل، يعني هذه يعني أدلة واضحة، دليل واضح وبين أن القرآن عربي وهو بأحرف عربية، فهو كلام الله تعالى بحرف وبماذا؟ بصوت، وهو المنزل الذي نزله على نبيه، هذا هو القرآن الذي نعلمه، وهو الذي نزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، هو كلام الله، إذن هو ماذا؟ هو صوت، هو حرف. وجاء طبعا فيما يدل على ذلك أيضا من السنة في حديث مسلم، حديث عبد الله بن عيسى عن ابن جبير، عن سعيد الجبير عن ابن عباس، فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء طبعا يعني ورد في الحديث قال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلى اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما، وهو الشاهد، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، فهذا دليل. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور المعروف أن القرآن أنزل على 7 أحرف، هذا واضح. كذلك حديث أيوب بن موسى عن محمد بن كعب القرظي عن ابن مسعود في الترمذي، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف إلى آخره. طبعا يعني هذا حديث واضح وبين وصريح في إثبات صفة في إثبات الحرف أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت، هذا مذهب السلف متفق عليه، لم يقل أحدهم بالكلام النفسي، ولأنه طبعا كلام من غير صوت ولا حرف، فهذا هو مذهب البدع. وأما هذا بيت الأخطر فابتداء لابد من إثباته حتى يكون من كلام، لأنه لا يوجد في ديوانه كما ذكر ابن تيمية. طبعا ابن تيمية ذكر أنه من المولدين، أنه من الشعراء المولدين، والشعراء المولدون هم الذين طبعا جاءوا بعد زمن الاحتجاج، لكن الصحيح أن الأخطر ليس من المولدين، بل الأخطر من الشعراء الذين يحتج بشعرهم في اللغة، اللغة يعني نحو المفردات نحو ذلك، أنه طبعا توفي في سنة 90 وزمن الاحتجاج طبعا يعني بعد ذلك انتهى زمن الاحتجاج، فإذا هو من زمن من أو جاء في الزمن الذي يحتج به، ولو كان نصرانيا لكنه عربي، فالأخطر العربي على كل. لكن مع هذا طبعا عندنا طبعا نصوص واضحة وصريحة، كيف نتأولها ونؤولها ببيت شعر؟ أنتم هذا بيت شعر ابتداء لابد أن تثبتوه، ثم أنتم تردون نصوص الشرع والأحاديث لأنها ليست متواترة، تجد حديث منقول بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، يقولون لا لا نحتج به في العقائد، بل هذا أحد، ثم تأتي وتؤول كلام الله وتحرف كلام الله ببيت شاعر، وهذا لا شك أنه من تناقضهم، ببيت شاعر يعني أنت أثبته بالتواتر بيت هذا الشاعر، أنت حتى تثبته بسند صحيح فضلا عن أن تثبته عن طريق التواتر، بل إن في هذا الشعر ما يدل على نقيض كلامهم، لأن قبل هذا البيت كما روي ونبه على هذا شيخ الإسلام أنه قال الأخطل لا يعجبنك من أثير لفظه حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، أي هو أراد ينبه أن هنا شخص قد يتلفظ باللفظ وهو لا يعتقده ولا يعرف معناه كالنفاق مثلا حتى يكون مع الكلام أصيلا، حتى هنا أثبت هذا أنه لابد أن يكون مع الكلام أصيلا أي في القلب أي شيئا في القلب، فبين قوله مع الكلام أن الكلام حقيقة هو الكلام الذي باللسان وليس الكلام الذي في النفس الكلام، وهذا طبعا إن الكلام لفي الفؤاد، الكلام لفي الفؤاد أي في القلب، وإنما جعل يعني هنا يعني أراد أن يبين إذا أردت أن تقول شيئا لابد أن تكون معتقدا له، لابد أن يكون معنى هذا الكلام في فؤادك وفي قلبك وفي قلبك، ولا يعني هذا أنه لا لأن الكلام لا يكون إلا بالفؤاد أو أن الكلام لا يكون باللسان، لا، إنما الكلام الأصل فيه أنه ماذا؟ أنه باللسان، فقوله حتى يكون مع الكلام أصيل، قوله مع الكلام يريد هنا يريد هنا الكلام الذي باللسان، فسمى الكلام الذي يكون باللسان ويكون بماذا؟ يكون بالحرف يكون بالصوت، هو ماذا هو؟ هو كلام، يسمى كلاما، اعتبره ماذا؟ اعتبره كلاما. وطبعا نحن لما نثبت الكلام لله لا نثبت اللسان ولا نثبت الشفتين ولا الحنجرة، لا نثبت ولا نقول بهذا، هذه أمور لم يثبتها الله تعالى، فلا يجوز لنا أن نثبت شيئا من ذلك، لابد لنا من دليل الشرعي، لكن نقول هو كلام بصوت يليق بجلاله وبحرف، وهذا طبعا واضح. وطبعا كذلك هم استدلوا حقيقة بغير قول الأخطر، استدلوا مثلا بقوله تعالى ويقولون في أنفسهم، طبعا هذا يقول لهم يقولون في أنفسهم، جاءت القرينة أنهم يقولون في أنفسهم، هذا القرينة واضح أنها في أنفسهم، لا يعني هذا أن الأصل في القول والكلام أن الأصل في القول والكلام أنه يكون في النفس، لا، يقولون في أنفسهم جاءت القرينة، مع أنه طبعا هنا أنهم قالوه سرا، أن جاء في التفسير أنهم قالوا هذا سرا، والقول سرا يكون باللسان، وكذلك واذكر ربك في نفسك تضرعا، يريد هنا طبعا هنا واذكر ربك في نفسك، نقول أولا توجد القرينة، ثانيا هنا المراد به طبعا هو الإخفاء، وكذلك قوله أسر قولك وما يجهر به إنه عليم بذات الصدور إلى آخره، طبعا هنا طبعا يعني إصرار، الإصرار في القول وأسر قولكم، الإصرار هو أن تخفض صوتك بالقول وأنك في حقيقة الأمر تتكلم بلسانك وشفتيك في ذلك الكلام، فهذه طبعا كلها هذه طبعا كلها أدلة مردود عليهم فيها، لأنهم طبعا في ذلك حتى هنا نقول طيب هنا أنتم تقولون بالكلام النفسي، الله تعالى إذن له الكلام النفسي ونحن أيضا نتكلم في أنفسنا، أليست مشابهة؟ دائما لابد أن يقع ماذا في التناقض في هذه الأمور، فكما أثبتتم كلاما نفسيا لا يكون ككلام النفسي، عليكم أن تثبتوا أيضا كلاما لا يكون ككلاما بحرف وصوت يكون يعني يليق بجلاله ولا يشبه كلام المخلوقين، وهو هذا هو الحق أنه الكلام الذي بين أيدينا هو كلام الله تعالى ولا يشبه كلام المخلوقين، ونبه بإذن الله تعالى هنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.